بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به ومتع به في كتابه في مرتبة ألفاظ وعبارات مترددة بين مرتبتين فأكثر، والترجيح بالقرينة. قال: قولهم فلان لم يقدر أن يصون نفسه. قال شيخنا: هذا اللفظ وقفت عليه في موضعين. الأول من قول عثمان بن سعيد ليحيى. مكتوب عندكم في موضوعين، في موضعين تصحيحها. فلان لم يقدر أن يصون نفسه، هذا يعني في احتمالين له. الاحتمال الأول شو؟ الأول من قول عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد في يحيى بن عبد الحميد الحماني كما في النبلاء. قال: كان يحيى الحماني في غفلة لم يقدر أن يصون نفسه كما يفعل أصحاب الحديث. كان يحيى الحماني فيه غفلة لم يقدر أن يصون نفسه كما يفعل أصحاب الحديث. نعم. ربما يجيء رجل فيفتري عليه، وفي رواية فيسبه وربما يلطمه. انتهى. يعني هذا معناها زعارة في الخلق وسوء خلق. والأصل في من هو من أهل الحديث أو من أهل العلم أن يكون عنده سكينة ووقار، وأن يكون عنده هدوء وتؤدة، وأن يكون عنده سمت حسن وسكون، ما هو يلطم ويسب ويشتم ويفتري ويتكلم على الناس حتى وإن أساء الناس إليه. فالأصل في ذلك أنه يعني يعامل بالتي أحسن ويدفع بالتي أحسن، وإن كان يجوز له أن يقابل السيئة بمثلها، لكن في حق العلم الأولى في حقهم أن يلزموا هذه القوم وسمتهم. فعلى كل حال يحيى بن عبد الحميد الحماني متكلم فيه من جهة العدالة، وذكروا عدد من أهل العلم أنه كان يكذب، لكن المقصود هنا الكلام هنا ليس من الجهة، ليس من جهة كونه يعني كان يكذب أم لا، ولكن من جهة زعارة في خلقه وسوء خلق. ربما يجيء الرجل فيفتري عليه، يتكلم عليه يسب ويشتمه، وفي رواية فيسبه وربما يلطمه. طبعا هذا يعني قد يقول قائل: طبعا عندنا الإمام مالك رحمه الله كان أحيانا يضرب بعض المحدثين في مجلسه، فيقال هذا من مالك على خلاف الذي يجري من يحيى بن عبد الحميد. يحيى بن عبد الحميد الحماني في أعماله هذا يعني يتصرف تصرف العامة، ويسلك مسلك العامة والغوغة في الافتراء والسب والشتم واللطم، ويعني وكأنه يعني ممكن مستعد يقوم يقاتل ويضرب وغير ذلك. الإمام مالك كان رجلا مهيبا، كان يعني يأتي إليه المحدثون كأن على رؤوسهم الطير، كان يجلس جلسة المتمكن في مجلسه، كان يغتسل لكل مجلس من مجالس الحديث ويتطهر ويتطيب، كان يجل العلم، كان يجل العلم. ولكن يأتي بعض المحدثين يكون له رؤية، هذه الرؤية تخالف ما يراه الإمام مالك، كما كان من أهل الشام في رؤيتهم أن العرض لا يساوي شيئا، والإمام مالك رحمه الله كان يرى العرض كالسماع. وغالب ما حدث مالك كتابه الموطأ أو كتبه كان يحدثها بالعرض، يعني يقرأ أحد المحدثين عليه وهو جالس والمحدثون أو الجالسون يستمعون. بعض أهل الشام عندهم تشدد في هذه المسألة ويرون العرض لا يسوي شيئا، فكانوا يطلبون منه أن يقرأ هو وأن يسمعهم وأن يملي عليهم، فكان يأبى، فربما يصر الواحد منهم على قوله فيتعرض للضرب من مالك في هذه الحالة. مالك رحمه الله كان يفعل هذا تأديبا للطالب الذي يراه يخرج عن النهج الصحيح في نظره، وهو أن من يرى أن العرض لا يسوي شيئا لا شك أنه مخطئ، فأن العرض يعني طريقة من طرق تحمل الحديث، طريقة من طرق التحمل، فمن جعله لا يسوي شيئا فهذا لا شك أنه سيسقط أحاديث كثيرة. ولذلك لما جاء هشام بن عمار السلمي فقال حدثني، فقال اقرأ، قال حدثني، قال اقرأ، يعني الإمام مالك يقول له اقرأ علي ويقول لا حدثني أنت، يعني اقرأ أنت. فقام وضربه بالصوت 15 صوتا، فبكى هشام بن عمار السلمي، وكان عالم أهل الشام، فرق له مالك وقام وحدثه بكل صوت حديثا، فحدثه 15 حديثا، فكان هشام يقول له زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. ففرق كبير جدا بين ما جرى من مالك وبين ما كان يجري من يحيى بن عبد الحميد الحماني. هذا معنى أنه لم يقدر أن يصون نفسه، بمعنى أنه لم يقدر أن يسلك سمت العلماء وهديهم. نعم، هذا معنى. هناك حالة أخرى وقفت عليها لا أذكر موضعها الآن، يقولون ذلك في الراوي إذا كان مغفلا ولم يكن ضابطا، فمثله ينبغي أن يصون نفسه عن التحديث في تلك الحالة كي لا يتخبط فتمسه ألسنة الجرح والطعن، لكنه لم يقدر أن يصون نفسه والله المستعان. أنا جبت هنا زيادة لكنه لم يقدر أن يصون نفسه إما لشهوة التحديث أو لغير ذلك، يعني بعض الرواة يكون مثلا في حفظه ضعف، ويكون حديثه من كتابه مقبولا، فمرة يطلب منه التحديث وكتبه ليست بين يديه، فما يمتنع عن التحديث، والواجب في هذا أن يصون نفسه من الكلام وأن يقول كتبي ليست معي، ولكن في يوم كذا وفي ساعة كذا ممكن أنا أعقد لكم مجلسا. وبعضهم يكون من العباد مثلا ويأتيه في طور من أطوار حياته ما رؤية بأن التحديث شهرة ويؤدي إلى الشهوة والاختلاط بالناس، وربما يؤدي إلى الرياء وحب الظهور، فيقوم على كتبه فيحرقها، يحرق كل كتبه، وربما يغسلها بالماء، الحبر يضيع يطمس، وربما يدفن كتبه. وبعدها سنين طويلة طبعا أصبحت كتبه ليست موجودة بين يديه، من أجل أن يراجع حديثه وأن يذاكره وأن يتأكد من صحته، كلما استشكل عليه شيء أو أشكل عليه شيء رجع إلى كتابه. ثم يأتيه وقت من الأوقات فيرغب في التحديث، تأتيه شهوة الحديث وشهوة التحديث، إما لأنه رأى أن المحدثين يأتي الناس إليهم من كل مكان فقالوا أنا عندي أحاديث أكثر من فلان فقوم أحدث بها، فهنا يحدث على التوهم بما علق في ذهنه منها، فهذا لم يقدر أن يصون نفسه، لم يقدر أن يصون نفسه، لأنه لو سكت لكان خيرا له، لأن عندما يتكلم هو في هذه الحالة إيش سيحصل؟ يحصل أنه سيتكلم بأحاديث يعني يهم فيها، وإذا وهم فيها ستناله ألسنة أئمة النقد وأئمة الجرح والتعديل. فهنا لم يقدر أن يصل نفسه، ربما مع إعادة القراءة في كتب الجرح والتعديل نجد الترجمة التي كانت تدل على هذا المعنى، فلو وقف أحد منكم عليها ممكن أن يخبرني. أما قول أحدهم كتبت عن فلان، عفوا، أحاديث كذا وكذا ليتها كانت بياضا، هذه بعد هذه الكلمة بعدما أدخلتها في هذا الباب أنا ذكرت أنها تنقل إلى صفحة 73 و300، إلى الفصل الذي فيه الأصل في الكلمة معنى معين، ولكن قد تخرج عنه للقرينة، لأن الظاهر من هذه الكلمة هذا أنها في، أنا ذكرت لها معنيين، أنها وهذه الكلمة ظاهرة في المعنى الأول أكثر منها في المعنى الثاني، لكن على كل حال نقرأها على أنها تحول إلى الفصل الذي قبل هذا صفحة 73 و300. تفضل. قال شيخنا حفظه الله قول أحدهم كتبت عن فلان أحاديث كذا وكذا ليتها كانت بياضا، هذا اللفظ يحتمل حالتين: الأولى أن الراوي خدع بهذا الشيخ وظنه ثقة فكتب عنه وأكثر، وشغلته الكتابة عن هذا الشيخ عن طلب أحاديث عن طلب أحاديث غيره، ثم اتضح له تخليطه وكذبه بعد ذلك، فعلم أن ما كتبه ليس بشيء، فتمنى أن تكون هذه الأوراق بياضا ينتفع به. عندي بها صححتها أنا، يعني ربما بعض طلبة العلم في بداية طلب العلم يغتر بشيخ من الشيوخ فيكثر من ملازمته ويكثر من الكتابة عنه وينشغل به عن غيره، ثم يتضح له بعد ذلك وقد كبر في السن وقد رق عظمه أو قد ضعفت يعني عنده همة الرحلة والطلب والذهاب والإياب إلى غير ذلك، فيكون اشتغاله بهذا الشيخ شغله عن غيره من الشيوخ، فيتضح له بعد ذلك أن هذا الشيخ مضعف أو متكلم فيه أو كذاب وكان أمره مستورا في بداية أمره ثم انكشف بعد ذلك، وربما احتمالات كثيرة تقع، فيقول كتبت عن فلان أحاديث كذا وكذا ليتها كانت بياضا. إيش معنى البياض؟ الأوراق يعني بياضة أنتفع بها، يعني ليتها كانت أوراقنا خالية من الكتابة أستطيع أن أكتب فيها الآن أنتفع بها، إشارة إلى أن حديثه لا يساوي شيئا. طبعا من قيل فيه هذا فواضح من هذه الكلمة أن صاحب هذه الكلمة، يعني أن من قيلت فيه هذه الكلمة أنه ساقط وأنه كذاب وأنه متروك، يعني ساقط أو كذاب أو متروك. فبالمعنى الثاني، الثانية ويحتمل أن ذلك لنزول إسناد شيخه، وإن كان الشيخ ثقة لكن الأحاديث النازلة لم تنفق، لم تنفق يعني ما مشت له، لم تنفق يعني ما أحد، يعني عندما يأتيه الناس ويسألون عن حديثي يقول عندي عن فلان كذا وكذا، يقول لا ما نبغى هذا الأحاديث، ما نبغى هذه الأحاديث، هذه أحاديث نازلة هي عندنا عن غير تبعلو، مش ما نبغى، أعطينا أحاديث غير، فيعني ما تنفق عنده، ما يأخذها الناس يعني، فيشوفها مثل البضاعة الكاسدة، فيقول مثل هذه الكلمة. نعم. كما جاء في النبلاء ترجمة ابن جوصاء الإمام الحافظ الأوحد أبي الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي، قال الذهبي هو من الشيوخ النوازل عند حمزة بن محمد الكناني، ولهذا يقول يعني من الشيوخ الذين إسنادهم نازل عند الكناني، حمزة بن محمد. ولهذا يقول عندي عن ابن جوصاء 100 جزء ليتها كانت بياضا. والرجل قد قال فيه أبو علي الحافظ وهذا إمام من أئمة المسلمين وقد جاز القنطرة. لكن في الحقيقة أن الذي يظهر أن هذه العبارة جرح شديد، ولذلك هي إلى المعنى الأول أقرب، ومن أجل هذا قلت تحول. أظن الكلمة بعد هذا طويلة فنختصر من الشفاء العليل بهذا ونقرأ في غيره.